بطلع على حالي بالمراي بحاول اضحك بس مش ظابطة معاي، مش متعود ارسم على وجهي ضحكي والماضي اللي عشته اسود وراي. كل يوم بكبر فيه همي بيزيد، بكبر اضعف عمري وعمري اسود ما في شي جديد. ايام سودة ومشاكل تنولد لضل تعيد، وكل يوم بكبر وبتكبر لتكون صورة انسان من برا ومن جوا كره الحياة لي يتكون شيطان. شايف كل شي غلط، مشاكل بتشيب لصغير، كبرت وانا حامل بظهري حمل الجيل، مش مستحمل الحمل بيزيد بس لسه بيزيد. خسران الدنيا والاخرة صرت عنها بعيد، بقعد مع حالي بدور على الحل بس شكلي اكبر مني، ما انا برضو بني ادم وبحس، وفيش حد حوالي صوتي بيرد علي بيواسيني ليحسسني اني لسه انسان حي. الدنيا السودة حوالي عم بتنفس بس انفاسي عم بتخفي شوي شوي، مش شايف غير الزود كل دم عيني، حاسس اني ميت بس صوتي بيرد علي لأكيد اني حي. الدنيا السودة حوالي عم بتنفس بس انفاسي عم بتخفي شوي شوي، مش شايف غير الزود كل دم عيني، حاسس اني ميت بس صوتي بيرد علي لأكيد. الوحدة وعم بصارع فيها، المصايب تنزل زي المطر ورنا بتفتكبر لما ترويها، وكل يوم بكبر ايام نروت كبرت بوشي ملامي حم وحزان. انسان بحرك سيجارة ورا سيجارة تمنت بس اكون مكانها لنحرك مرة وحدة بدون ما اكون، كل يوم بنحرك الف مرة وضلت نعاد الكرة، وضعت عحالي وما بطلع لبرة، بحاول انسى بس مش قادر من كتر ما حاولت نسيت مين بكم، بس ما قدرت انسى الحاضر اللي فيه اللي خلاني لخليه، ولا شي طعم مر بس مجبور اعيش فيه. حاسس اني ضايع مش عارف الدنيا اللي باعتني ولا انا اللي كنت للدنيا بايع، بتمنى اعيش شريط كل حياتي لموت صغير بدل ما اعيش بمماتي. الدنيا السودة حوالي عم بتنفس بس انفاسي عم بتخفي شوي شوي، مش شايف غير السواد كل دم عيني، حاسس اني ميت بس صوتي بيرد علي لأكيد اني حي. الدنيا السودة حوالي عم بتنفس بس انفاسي عم بتخفي شوي شوي، يا سودة حوالي 19 سنة مرت من عمري على الفاضي وانحسبت علي. من يوم صحيت على حالي وانا لسه صغير، كل همي اني اكبر بس يا رب ضليت صغير ما علي العتب. اكبر همي كان اللعب بس كبرت وكبر الهم، والهم علي كان صعب. عم بعيش وحيد عم بحس اني وحيد، قد ما قرب للناس بحس الكل لساته بعيد، فش حد حاول يفهمني كل موقع بمشكل بتمنى الاقي اي واحد واقف جنبي، بحاول اكسب اي حد يكون واقف معي لما اكون مخنوق متشتت بهالكون. تعبت فكرت شتتت يئست، كل يوم بحكي بكره بكره بيحكي لي ولك ما زهقت، لا زهقت بس بضحك على حالي لا عيش باخر انفاسي اللي شفتها. الدنيا السودة حوالي عم بتنفس بس انفاسي عم بتخفي شوي شوي،